فقال أبي تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فهم لم يبلغوا منزلتهم وإن كانوا منهم، وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان، فجعل لهم السبق. وفي الأنفال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، ورواه ابن جرير. قال وذكر الحسن البصري أنه كان يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عطفا على السابقون الأولون. هذه القراءة معناها أنه إنما السابقون الأولون من المهاجرين فقط، على قراءة الحسن أن السابقين الأولين هم من المهاجرين فقط، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن القراءة المشهورة والصحيحة والمستفيضة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأرجح ذلك والله أعلى وأعلم ما بينه الله عز وجل في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والفتح المذكور في هذه السورة هو صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا، هو المذكور في هذه سورة الحديد. الفتح المذكور فيها هو الذي في سورة الفتح هو صلح الحديبية. فأقرب الأقوال قول الشعبي، فهو أن من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية فهو من الشابخين الأولين. يقول فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، كالرافضة الذين يبغضون الصحابة عامة إلا عددا محدودا ممن كان مع علي رضي الله عنه، كعمار مثلا ومن كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وهو يقول عمار وسلمان، ويعدون آحادا من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون في غيرهم خيرا. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم، عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يتربون عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، لا يبتدون إحداثا في الدين، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. السابقون الذين سبقوا إلى الإسلام، وهذا دليل على فضل السبق إلى الخير عموما والسبق إلى الإسلام خصوصا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يعني مبررات تقديم الإنسان في الإمامة إذا استووا في القراءة والعلم بالسنة أقدمهم سلما، أقدمهم إسلاما. فالسبق إلى الإسلام، السبق إلى الطاعة، السبق إلى الالتزام، كل ذلك له فضل وله منزلة يجب أن تعرف لصاحبها، فليس من التزم متأخرا كمن التزم مبكرا، وليس من دخل في هذا الدين من تلقاء نفسه وفي أول الأمر، ليس كمن دخله بعد قتال ولا كمن دخله بعد تردد وامتناع مدة من الزمن. فالله عز وجل مدح السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهذا كما ذكرنا دليل على أن الأنصار أيضا فيهم سابقون، أن الأنصار فيهم سابقون. وذكر المهاجرين مقدمين على الأنصار في كل المواطن التي ذكروا فيها دليل على فضل المهاجرين على الأنصار، وهذا اتفاق أهل السنة أن المهاجرين جملة يقدمون على الأنصار جملة، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، والخلفاء الأربعة من المهاجرين الخلفاء الراشدون، والمهاجرون بقوا هم الإسلام في الأرض كلها مدة من الزمن، لم يشركهم الأنصار في ذلك، وتحملوا في سبيل الله عز وجل أنواع الأذى، وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، وفارقوا الأوطان والأموال والأهل، وصبروا على ما أوذوا في سبيل الله ثم قاتلوا وقتلوا، وكانوا رغم كثرة الأنصار كان المهاجرون لهم السبق في الجهاد، وكان لهم البذل والتضحية في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أشد من غيرهم. فالمهاجرون مقدمون على الأنصار باتفاق أهل السنة والجماعة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل واحد من المهاجرين أفضل من كل واحد من الأنصار، ولكن مجموع المهاجرين مقدمون أو مجموع المهاجرين مقدم على مجموع الأنصار، والله أعلم. وهذه الآية الكريمة دليل على علم الله عز وجل بحسن عاقبة المهاجرين والأنصار، خلافا للرافضة فهم يؤولون هذه الآيات على أن هذا قبل ردتهم، يقولون أن المهاجرين والأنصار السابقون قد رجعوا وفسقوا وفجروا، وأكثرهم يقول أو كثير منهم يقول ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يبايعوا عليا رضي الله عنه، وهم يرون أن الإمامة الركن السادس للإسلام، ولا يصح عندهم هذا الدين بغير الاعتقاد بإمامة علي، وهذا من كلامهم الباطل. فإن الله عز وجل مدح الذين اتبعوهم بإحسان، وإنما يكون من اتبعهم من سار على طريقتهم، ولا يذكر الله عز وجل ذلك في من يعلم أنهم يفسقون أو يكفرون، والعياذ بالله من ذلك، فكيف يمدح من اتبعهم؟ فهذا دليل على علم الله بحسن موافاتهم، أنهم يوافون الله على الطاعة. وهذه الآية الكريمة من أعظم الأدلة في الرد على الرافضة، على الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مدحت الذين اتبعوهم، وهي مثل قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، فدل ذلك على أن من جاء بعدهم ليس منهم، يعني ليس مهاجريا ولا أنصاري، ولكنه مسلم علم فضلهم فاستغفر لهم، ولا يكون أتى بعدهم إلا بعد رحيلهم. وهذا يدل على أنهم يموتون على التوحيد، لأن الله عز وجل لو علم سوء خاتمتهم لما مدح من اتبعهم، ولا مدح من دعا لهم، وهو يعلم أنهم يموتون على خلاف الحق، والعياذ بالله. وأما ذكر الإحسان فهو الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان في معاملة الخلق. والله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان في متابعة المهاجرين والأنصار، في حسن الاعتقاد وحسن العبادة وحسن الخلق، أن يحسن الإنسان كل ذلك ويلتزم بما أجمعوا عليه في تحليل أو تحريم، فهم أفهم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بما قاصده من قاصد الشرع. ولذا كانت متابعتهم على طريقتهم أصل عظيم من أصول الدين. وهذه الآية الكريمة هي الأصل الذي يعتمد عليه السلفيون في بناء مذهبهم، حيث يقولون أنه يجب أن نتبع السلف، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء لا بد أن يتابعوا على طريقة فهم النصوص، وعلى طريقة تطبيق الواجبات الأعمال، فإنهم لعلمهم بمقاصد الشرع وفهمهم بلغة القرآن والسنة والتزامهم الصادق بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مدحهم القرآن هذا المدح، كل هذا يجعلهم مقدمين على غيرهم، لا يجوز أن يخالفوا إذا اجتمعوا على أمر. طريقتهم في الفهم، طريقتهم في التطبيق هي الطريقة الصحيحة، وإلا سلك الناس كل حسب هواه يفهم القرآن كما يريد، حتى ربما فسر القرآن بمعان هي من الكفر والعياذ بالله، كما يفعل الباطنية وكما يفعل الزنادقة والمبتدعون. فكيف إذن أن يعني كيف يمكن أن نترك فهم الصحابة رضي الله عنهم، أو أن نرى أنه يمكن فهم الكتاب والسنة بمقتضى اللغة أو بمقتضى الإشارات أو بغير ذلك دون رجوع إلى فهمهم؟ نقول إن فهم الكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة لا بد أن يكون على طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا بد أن يكون هذا الفهم والتطبيق والعمل على طريقتهم. وهذا هو دين الحق، وليس هذا خاصا بطائفة، وإن سماهم الناس سلفيين أو أهل السنة أو نحو ذلك، يجب هذا الأمر عليهم وعلى غيرهم، على كل من بلغه فهم الصحابة وطريقتهم لا بد أن يتبعهم بإحسان. فالآية تمدح من اتبعهم، وهنا وهذا يدل على لزوم اتباعهم وعدم جواز مخالفتهم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا من صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، وهذا هو مقصود أهل الإيمان، ولذا كان التبشير بحصول هذا الأمر مقدما. فالسبق إلى الله عز وجل إنما قصد به المؤمنون القرب من الله والفوز برضوانه مقدما على نعيم الجنان، فذكره الله مقدما: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عنه بما أعد لهم من الجنات وأنواع النعيم، فرضاهم عنه سبحانه وتعالى إنما كان بما أعد لهم من الجنة، أعظم ما في الجنة رضاه سبحانه وتعالى عنهم وسماع كلامه والنظر إلى وجهه عز وجل، كما قال يقول الله عز وجل: أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا، ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقول: بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا الرضا أفضل من الجنة، ونصيب المؤمن من الله عز وجل أعظم النصيب وأعظم النعيم، وهو مقدم دائما في الذكر والرتبة على نعيم الجنة من طعام وشراب ونساء من مأكول ومشروب ومنكوح من المخلوقين، يعني نصيب العبد من التنعم بالقرب من الله وتناول رضوانه أعظم من نصيبه من النعيم بالمخلوق من طعام وشراب وفرش وغير ذلك. فهم رضوا عن الله لأنه صدقهم وعده، ولأنه سبحانه وتعالى وفقهم لطاعته حتى أدخلهم الجنة، ولأنه سبحانه وتعالى راضي عنهم. فهم راضون عن الله، لو لم يكن إلا رضا لكفاهم ذلك، ولكن كان مع الرضا دخول الجنات. فقد ذكر الله عز وجل إرادته مقدمة على إرادة اليوم الآخر، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فذكر التنعم أولا، ذكر أولا إرادتهن في وجه الله عز وجل، في مرضاة الله عز وجل، وإن كنتن تردن الله. ثم ذكر بعد ذلك اليوم تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فذكر الدار الآخرة بعد إرادة الله وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إرادة القرب منه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن النعيم المعنوي بالقرب من الله والتمتع برضوانه أعظم من النعيم الحسي، وهذا الوصف أعظم ما قصده المؤمنون بالعبادة، إنما يريدون رضوان الله، يبتغون مرضاته، كما قال عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانا فينصرون الله ورسوله. فابتغاء رضوان الله عز وجل هو المقصود، ولذا بدأ به أولا، رضي الله عنهم بدأ به في البشارة، لأنه حصر لهم هذا المقصود، وسوف يرضيهم الله عز وجل من عنده ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كما ذكرنا، ذكر الجنات بعد ذكر الرضا، لأن الرضا أعظم، لأن رضا الله وشعور المؤمنين بالرضا عن الله بما أعطاهم هو السعادة الحقيقية، هي التي تجعل الجنة جنة. لو كان للإنسان ما لأهل الجنة من نعيم، لكنه بعيد عن رضوان الله لما سعد، بل لو كان ذلك لكان شقاء. لا يسعد الإنسان إلا بفضل الله وبرحمته، إلا برضوانه، إلا بأن يرضى الله عز وجل عنه ويرضى عنه، فهنا يسعد وتكون الجنة جنة. نسأل الله الجنة. قال عز وجل: خالدين فيها أبدا، دليل على بقاء الجنة أبدا الآبدين وعدم فنائها، خلافا للجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله عز وجل يبقي الجنة والنار بإذنه سبحانه، ويبقي أهلهما كذلك، كما دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا. قال تعالى: ذلك الفوز العظيم. فهذا الفوز برضوان الله والقرب منه والفوز بالجنة هو أعظم الفوز. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مرضوا على النفاق، أي مرنوا واستمروا عليه. يقال شيطان مريد ومارد، ويقال تبرد فلان على الله، أي عتى وتجبر. مارد يعني مستمر على نفاقه، شديد في نفاقه، مرضوا على النفاق والعياذ بالله، استمروا عليه، نفاق دائم، تعودوا عليه واستقروا عليه وصار وصفا دائما لهم. لا، وقوله: لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لعرفتهم بسيماهم بعلامات يدرك النفاق بوجودها. قال: لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. إذن هذه الآية الكريمة صريحة، لا تعلمهم نحن نعلمهم، صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل أعيان المنافقين، يعلم الصفات التي صاروا بها منافقين، ليحذر الصحابة على أنفسهم منها، وليحذر هو صلى الله عليه وآله وسلم من أن يثق فيهم أو أن يوليهم الولايات، وإن كان لا يلزم أن يعين كل واحد فيهم باسمه وعينه. وهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما علمه الله عز وجل، ولا يعلم ما في قلوب الناس. فهناك منافقون لم يكن يعلمهم، كانوا معدودين في غمار أصحابه ولم يطلع على ما في قلوبهم، والله عز وجل هو المطلع على قلوب الخلق. وماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم، ومع ذلك ما نفعهم، ما نفعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين، وأن المسلمين بعد ذلك عملهم معاملة المسلمين، لم ينفعهم ذلك. قال ابن كثير: وقد كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن في بعض من يخالصه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان راه صباحا ومساء. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قلت يا رسول الله، إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة. فقال: لا تأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين. لكنه حديث ضعيف، لأنه قال عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم، أو بحديث ضعيف. يقول: ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه زبير بن مطعم، أنه لا أجر لهم بمكة، أنه بعد فتح مكة يجب أن يهاجروا، وليس الأمر كذلك. فبعد فتح مكة أصبحت الهجرة غير واجبة منها. يقول: وتقدم في تفسير قوله وهموا بما لم ينالوا أنه صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم، والله أعلم. فالحكم لهذه الآية على غيرها، لا تعلمهم نحن نعلمهم، هي التي تحكم على غيرها من الأدلة. أعني أنه إذا علم بعضهم لا يلزم أن يعلموا كلهم، وإذا علم أعمالهم وعلم صفاتهم فلا يلزم أنه علم كل الأعيان واحدا واحدا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق هاهنا، وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. اشتكي نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، يشعر بأنه قد نافق، مثل ما فعل حنظلة، فقال: يا رسول الله نافق حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى خير. سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه أن يصير أمورنا إلى خير. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. قال: فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيك بهم؟ قال: من أتانا استغفرنا له، ومن أصر على دينه فالله أولى به، ولا تخرقن على أحد سترا. يعني لا تفضحن أحد وقد ستره الله. قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم. وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس. هذه لفظة لعمري يقصد بها التأكيد للحلف بالحياة. لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالتفتيش عما في قلوب الخلق ليس وظيفة البشر، نحن لا نستطيع الجزم بما في قلوب الخلق، ولا نستطيع أن ننزلهم جنة ولا نارا. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر، قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبور، فلسنعذبهم مرتين، عذاب دنيوي بالفضيحة وعذاب في القبور، ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول: وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. وقال مجاهد في قوله: سنعذبهم مرتين، يعني القتل والسبي، وهذا بعيد، لأن هؤلاء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا. وأما من يتكلم عنهم مجاهد فهم أقوام أظهروا الردة فقتلوا، وهذا لم يقع لطوائف من أهل المدينة، وإنما وقع شيء من ذلك في المرتدين. أما أهل المدينة الذين نص الله عليهم وممن حولكم أعرابي ومن أهل المدينة فلم يعلم أنه وقع منهم شيء من ذلك، فتفسيره لأنه القتل والسبي بعيد، ولكنه الفضيحة وعذاب الدنيا بأنواع البلايا والمحن، التعذيب بالأموال والأولاد والأمراض وزوال الصحة وغير ذلك. فقال في رواية: بالجوع وعذاب القبر، سنعذبهم مرتين بالجوع أي في الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن جريج: سنعذبهم مرتين، قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عالم إلى ثم يردون إلى عذاب عظيم النار. وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر، وعذاب في الآخرة في النار. ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال النار. وقال محمد بن إسحاق: سنعذبهم مرتين، هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة. يغيظهم انتصار أهل الإسلام وعزة أهل الإسلام، فهذا من العذاب الذي يعذبون به أولا، أحد العذابين. يقول: ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه. وقال سعيد عن قتادة في قوله: سنعذبهم مرتين، قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر. فقال ستة منهم: تكفيكهم الدبيلة، شراد من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي به إلى صغره، إلى صدره. قال: ستة منهم تكفيكهم الدبيلة، شراد من نار، شراد من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره، وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة، فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال: لا، ولا أؤمن منها أحدا بعدك. سبحان الله، كان في القوم أفاضل المبشرين بالجنة ويخافون على أنفسهم من النفاق، ونسأل الله العافية. هؤلاء غير الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الاثني عشر الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، فصار صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. يقول: لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة، مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين، إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه، فعن السياق في غزوة تبوك، وبينها وبين غزوة بني قريظة نحو 4 سنين، فالله أعلم. لما قالوا لأبي لبابة: ما ترى يا أبا لبابة؟ قبل أن ينزلوا أشار إلى حلقه: إنه الذبح. وكان هذا يقتضي ثباتهم، لأنهم إذا علموا أنهم مقتولون لم يستسلموا، فعلم من ساعته أنه قد خان الله ورسوله، فرجع ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وأقسم أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم مدة، ثم أوحى الله إليه بالتوبة على أبي لبابة فأخبر بذلك. وبعض العلماء يذكرون هذه الآية الكريمة، لكن كما ذكرنا هي عامة في هذا وغيره. يقول: وقال ابن عباس وآخرون: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه، وقيل سبعة معه، وقيل تسعة معه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا ألا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وروى البخاري عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاني الليل آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر كأقبح ما أن ترى. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذا منزلك. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هكذا رواه مختصرا في تفسير هذه الآية. هذا هو حديث الرؤيا الطويل الذي فيه رؤيا الرجل الذي يسدح رأسه بالحجارة والذي يسبح في نهر الدم. فهذه الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في الجنة أناس شطر من وجوههم حسن وشطر قبيح، فأخبره جبريل وميكائيل أن هؤلاء ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. ويبدو أن توبة هؤلاء كانت أكمل منذ البداية من توبة الثلاثة الذين خلفوا، والله أعلى وأعلم، وكانت أسبق. فهؤلاء الآخرون أجل أمرهم بله، وأمر الله قال: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ما اعترافهم. ولكن هؤلاء الثلاثة كانت الحكمة في هجرانهم، والله أعلم. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام. وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، فإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي فقالوا: ما تغني عنا صلاة أبي بكر، نريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أبي بكر. قال: وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا، العناق أنثى الماعز الصغيرة، والعقال الحبل الذي يعقل يربط به البعير. وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. متفق عليه. وقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه. عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لذلك الصلاة على آل فلان أشمل، لأنها تشمل وتشمل أهله. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجي، بمعنى ادعو الله لي ولزوجي. فالصلاة من البشر الدعاء، ومن الله عز وجل الرحمة والثناء. وهذا دليل على جواز أن يصلى على شخص بعينه من غير الأنبياء، وإن كان الأصل أن ذلك يذكر عموما لا خصوصا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأفراد المعينين، وليس لسنا نعلم ممن نصلي عليه باسمه منزلته، أو لا نعلم المنزلة التي فيها يستحق ذلك أم لا، مثل ما علم عن الذين صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الظاهر أيضا أن المصدق الذي يجمع الصدقة يشرع له أن يقول: اللهم صل على آل فلان الذين دفعوا الزكاة. وأما الصلاة على غير الأنبياء مطلقا في كل حين إذا ذكر فليس، أو السلام فقط، كان يقال فلان عليه السلام، فقد جرى عرف أهل السنة والجماعة على أن تخصص الصلاة والسلام للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن تخصص التربية بالصحابة رضي الله عنهم، وأن يجعل الترحم والاستغفار لمن أتى بعد ذلك. وقد تجد أحيانا خلافا في هذه المسائل، ليس هذا حدا ملزما، فتجد بعض الناس يذكرون فاطمة عليها السلام وعليا عليه السلام، وهذا كثير في من له مشارب زيدية في الشوكاني. ولكن هناك من يقول ذلك من أهل السنة، فتجد في البخاري كثيرا فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام. لكن الأفضل أن يخصص الصلاة والسلام بالأنبياء، والتربي عن الصحابة، والترحم على من بعدهم. وأما عند أداء الزكاة فلا مانع أن يقول: اللهم صل على آل فلان، يعني أثني عليهم وارحمهم. ينبغي أن يذكر الصلاة والسلام على الأنبياء جميعا، وليس أن يخصص الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام للأنبياء، وإن جرى عليه طوائف من أهل العلم، لكن طوائف كثيرة غيرهم يذكرون الأنبياء جميعا بصلى الله عليه وسلم أفضل من عليه السلام فقط. وقوله سكن لهم، إن قوله إن صلاتك سكن لهم، قرأ بعضهم صلواتك، وآخرون قرأوا إن صلاتك. قال ابن عباس: رحمة لهم، وقال قتادة: وقار لهم. فقوله والله سميع، أي دعائك عليم بأي من يستحق ذلك منك، ومن هو أهل له يستحق الصلاة من النبي عليه الصلاة والدعاء. وقال الإمام أحمد عن ابن لحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده، أما الدعوة تصيب الصحابي وابنه وأولاده وأولاد أولاده. ورواه عن أبي نعيم عن ابن لحذيفة قال مشعر، وقد ذكره مرة عن حذيفة: إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده ولد ولده. وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هذا تهييد إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها، فأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم، ينميها كما يربي أحدكم مهرة، حتى إن المهر هو صغير الفرس الصغير، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، أخرجه البخاري. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وروى الثوري والأعمش عن عبد الله بن مسعود قال إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ هذه الآية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه عن حوشب بن سيف السكسوفي الحمصي قال غزا الناس في زمن معاوية رضي الله عنهم وعليهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه وقال قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فجعل الرجل يستقري الصحابة فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسوفي فقال له ما يبكيك؟ قال فذكرت له أمره، فقال له أمطيعني أنت؟ فقال نعم، فقال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني 5 فادفع إليه 20 دينارا وانظر 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل. فقال معاوية رضي الله عنه لئن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. أحسن الرجل. وهذا هو الأصل الذي بنى عليه العلماء، أن المال المجهول صاحبه أو الحرام المكتسب من عقد محرم ولا يمكن الوصول إلى مالكه أنه يتصدق به، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول ما معنى قولك لا يلزم من معرفته صلى الله عليه وسلم بصفات المنافقين معرفة أعيانهم كلهم؟ الصفات دي تشمل نفاق أكبر ونفاق أصغر، والنفاق هناك أعمال مثلا تدل على النفاق الأصغر، وهنا هذه الأعمال ربما لم يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها الشخص من كذب لم يطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، من خيانة، من غدر لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يعرف أن هذا هو من ضمن المقصودين. والنفاق الأصغر لا يلزم منه وجود النفاق الأكبر، فلا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مناسب النفاق الأكبر. الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما أوحى الله إليه في القرآن كما نعلم نحن صفات المنافقين. عن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا، ونحن نعلم أن هذا العلم يمكن أن نأخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لا يلزم من ذلك أن نعلم أعيان المنافقين الذين ينطبق عليهم هذه الصفات. على سبيل المثال، نحن نتفق مثلا على اعتقادات معينة أنها بدعة، تجد بعض الناس يقول فلان ده مبتدع، فلان ده مش إيه، مش مبتدع، بناء على معرفتك أنه هل وقع منه ذلك أم لا. ربما يكون مثلا قد أساء الفهم، أساء النقل، لم يفهموا قوله أو لم يحسنوا النقل عنه حتى نقل عنه كلام ظن أنه بدعة، وهذا تجده بين بعض أهل العلم، ربما ذم بعضهم بعضا لأخطاء في النقل، ولا يلزم من ذلك قدح مطلقا فيهم. فإذا كان الأمر في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما لا يعلم بعض المنافقين بأعينهم، فيكون الأمر في حقنا أولى. فيكون صحيح. كيف نجمع بين حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب فبلغ مد أحدهم وأنا نصيفة، وبين حديث ما معناه يأتي أنه جمال القبر على دينه له أجر 50 منكم. هذا الحديث فيه مقال، ولكن يقبل التصحيح، اللي هو حديث أجر 50 قالوا منا أو منهم يا رسول الله، قال بل منكم. أما الأول فمتفق على صحته. على يعني تصحيح الحديث الثاني، يأتي على الناس زمان القبض على دينك القبض على الجمر له أجر 50 في العمل الخاص الذي أصبح صعبا وشاقا في ذلك الزمن، فيؤجر 50 ضعفا عما كان يفعل الصحابي، ولكن لا يلزم من ذلك أن له أجر 50 في كل الأعمال، خصوصا أن هناك أعمال استقل بها الصحابة، يعني لن يفعلها غيرهم، لا يمكن أن تكون لغيرهم. من سيكون مثلا ثلث الإسلام، ربع الإسلام، عشر الإسلام؟ أنت واحد من مليار ونصف من الإسلام، ولكن هم كان عليهم وقت أحدهم عبارة عن إيه؟ جزء كبير من الإيه؟ من الإسلام. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد معه، أنت تنصره بقلبك، هم نصروه بالقلب واليد واللسان. الجهاد بدخول الناس في دين الله أفواجا، كل الأديان السابقة واللاحقة دخلت بجهادهم في الإسلام، فمن أين يصل أحد إلى منزلتهم إلا من شاء الله. نتكلم على العموم، فيمكن أن يثاب قدر 50 على غض البصر مثلا، لأن غض البصر في زماننا أشق من غض البصر في زمن الصحابة لو التزم في ذلك تماما، لكن لا يلزم أن يكون الجهاد مثلا في زماننا كالجهاد في زمن الصحابة. الجهاد في زمن الصحابة أسلم به الأمم إلى يومنا هذا، هم مسلمون أجيال تلو أجيال. الجهاد في زماننا هذا ربما يسلم به أهل طائفة معينة، أهل محلة معينة، يلتزمون بالإسلام، يرجعون إلى الالتزام، ولا يلزم أن يكونوا كالصحابة دون. هل يجوز الاستعانة بجن مسلم بحيث يملي الجيش على إخراج الجن الكافر من الإنسان؟ الاستعانة بالجن والاستعاذة مما تزيد الجن رهقا. قال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فقال الله عز وجل أمر المؤمنين يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ونستعينك وحدك. لماذا قلت مسلم؟ ألا يجوز أن تستعين بكافر على قضاء حاجة من الحاجات في رفع ظلم عن إنسان؟ هذه مما يخدع بها المعالجون حتى يلجأوا إلى طرق السحرة والكهنة. حط كلمة جن إيه؟ مسلم، لو كان كافر ينفع، طالما إن إحنا مش هم إيه؟ مش هنطلب منه حاجة. لكن هذا الأمر لا يجوز ابتداء لا مسلم ولا كافر. ومن أدراك أنه يملك جيشا؟ كل هذا من الأكاذيب التي يقولونها، أو على الأقل مما لا يعرف صدقه من كذبه. فدعك من هذا وانشغل بما ينفعك. وإن كان إنسان قد أصيب بلبس أو صرع فيمكن أن يرقى بالرقى الشرعية ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعى حتى يزول عنه. ولا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لا مسلم ولا كافر، لأنه غيب، والاستعانة على الغيب من الشرك بين الأكبر والأصغر. هل الآية في سورة التوبة أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به يراد به ضرب مبنى التجارة العالمي؟ أعوذ بالله من يعني تأويل القرآن على غير وجهه. هذا الأمر إنما يرد في التفسير إن شاء الله، هو حال من اتخذ مسجد الضرار، وكل من كان على شاكلته ممن يحارب الله ورسوله. وأما أن يقال أن هذا هو المقصود لأنه كان في رقم 109 و 110 مثل هذا الكلام من طريقة الباطنية في التفسير، حتى يقول هذا هو المقصود. الصحابة والمسلمون عبر كل هذه العصور ما فهموا ذلك حتى أتى هذا الذي يقول ذلك، نسأل الله العافية. لكن هؤلاء ممن يحاربون الله ورسوله. وإن كنا لا نقر الغدر ولا نقر نقض العهود، فمن دخل بلادهم بأمان لم يمكنه أن يدخل إلا بأمان، واجب أن نراعي ذلك الأمان. رحمك الله. كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في عمرة القضية بالعهد، فلم ينقض صنما مما حول الكعبة. لما دخلها عنوة بالجهاد هدم كل الأصنام. ما الفرق بين الدخولين؟ قضية الايه؟ العهد. هل كان يصح وجود الأصنام؟ هل كان ذلك مشروعا؟ عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في القضية، عمرة القضية، هل كان يملك أن يهدم الأصنام؟ يقدر يعني؟ كان يقدر صلى الله عليه وسلم بلا شك، لأن كان أهل مكة كلهم فروا وتركوها حتى لا يتأثروا بمنظر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام أن يطهر الكعبة من الأصنام التي تعبد من دون الله، لم يفعل لأجل عهد. فنقول من لم يتمكن من دخول بلاد الكفار إلا بعهد وأمان، رغم أنهم ظلم وكفر ومعتدون، لكن إذا دخلها بأمان وجب الوفاء بالعهد. بعد أن أدى ثلاث صلوات اكتشف أنه محتلم. هل يجب إعادة الصلوات؟ نعم، يلزمه أن يعيد تلك الصلوات لأنه صلىها بغير وضوء بغير طهارة. ينتشر في الريف مقولة لا سلام على طعام، هل ورد في السنة شيء من ذلك؟ لا، بل من دخل فليسلم حتى لو كان الناس على طعام، وهذا لا يشق عليهم، هي كلمة لن تمنعهم من طعامهم. أما المصافحة فإن كان يشق عليهم ويعني فيكفي السلام باللسان، فالله أعلم. لكن أيضا لم يرد نهي أو لا سلام على طعام، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة في قرية ترتكب الفاحشة وابنتها أو انتهى، هل نخرجه من القرية أو نسل عليهم؟ فورود القرينة مشهود. أولا نؤكد أن هذا لا يثبت ولا يجوز أن يقول أحد عن امرأة أو رجل أنه يفعل الفاحشة بهذا اللفظ وكذا عن غيره، يعني أن يقذف ثلاثة بدون أربعة شهود عدول من الرجال المسلمين الثقات يشهدون أنهم رأوا بأعينهم فرج الزاني في فرج المرأة، دون ذلك لا يقال هناك ايه شهود. ما يتقالش بدون 4 شهود يصفون هذا الوصف. يقول كالرشا في البئر والميل في المكحله، زي الحبل جوه البئر والميل اللي بتاع المكحله بتاع اداه المكحله جوه المكحله، لابد ان يشهدوا بذلك. ما شهدوش بكده يبقاش فيه اثبات لجريمه الايه الزنا الا بالاعتراف دون ذلك. ما فيش حاجه اسمها قرينه. القرينه دي تخلينا نحتاط ونمنع مقدمات الفاحشه. يعني لقينا واحد داخلين بيت ومش معروف عنهم زواج، يبقى ده في خوف من فعل دي الفاحش، نمنعه. يبقى هنا الجريمه اللي ارتكبت ايه؟ الخلوه. ماشي. مش محدش يقول جريمه الايه؟ اقول لك ما بيعملوا ايه جوه؟ احنا مالنا بيعملوا ايه جوه؟ احنا لا يمكن ان نثبت جريمه الزنا الا بالشهود الاربعه، فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. فاول حاجه انه لا يجوز ان يقال امراه ترتكب الفاحشه الا بالشهود بهذه الطريقه. مش زي ما قلنا الشهود بيشوفوا ناس بتطلع وناس بتخش. لو واحد دخل البيت ولقى مثلا تحت السرير او جوه الدولاب حتى وهو عريان، ولو هي عاريه، لو ما شافش فعل الفرج في الفرج يبقى ما يشهدش بالايه؟ بالزنا. لانه ممكن يكون قبل الامر في مقدمات، لم يقع الامر كما يعاقبون بعقوبات تعزيريه. عقوبات تعزيريه. فينظر فيما يرتكبه هؤلاء، والاولى ان تمنع يعني يمنعنا من المقدمات ومن الفواحش. ونسال الله العافيه ان يمنعنا من مقدمات الفاحشه ولا يشهد عليهن بذلك. مساله الاخراج من القريه انا اظن ان وجودهن في القريه تحت الرقابه والمعرفه اولى، لانهن اذا ذهبنا الى اماكن اخرى سوف يكون الامر اشد. شاب يكفل يتيما عمره الان عاما واحدا، سوف يتزوج الشاب ان شاء الله بعد عام او اكثر قليلا، ويبدو ان يستمر هذا الطفل معه بعد الزواج. ما حكم تعامل الطفل بعد ان يبلغ مع الزوجه؟ هل اذا ارضعته 5 رضعات تصير اما له؟ اذا رزقهم الله عز وجل بطفل يعني بحمل امكن رضاعه قبل الحولين فباتفاق. اذا امكن رضاع هذا الطفل قبل ان يبلغ عامين، اي يتجوزوا على طول مثلا، فبها ونعمت. وان لم يكن وولد من اقارب هذه الزوجه اخواتها مثلا او احد اخوانها، لو لها اخ عنده زوجه بترضع، عشان تبقى المراه دي عمه الولد ده من الايه؟ دول رضعوا 5 رضعات من امراه اخيها، امراه اخي زوجته التي سوف تزوجها، او المراه التي سوف تزوجها، او اختها لتكون خالته من الايه؟ من الرضاع، او امها لتكون جدته لتكون اخته من الايه؟ من الرضاع، ليتمكن من ان يربى بدون يعني التزام ب يعني امر الحجاب الذي قد يشق مع التربيه ونحو ذلك. وإن لم يوجد ذلك فأرضعوه بعد العامين فعلى قولين، أصحهما أن رضاع الكبير في هذه الحالة محرم. إنه بعد سنتين هيبقى رضاع كبير، هيبقى رضاع إيه؟ مش لازم رضاع الكبير زي ما بتوع القنوات الفضائية والمشاكل اللي بتاع دي، إنه يجيب الراجل السواق عشان إيه؟ ترضعه الست عشان يبقى يعرف يسوق بيها. لا، مش راضي. الرضاع الكبير ده بعد سنتين، ودي الصوره اللي هي فعلا في حاجه اليها، مش الراجل السواق ولا الراجل الخدام واللي هي فعلا تخشى الفتنه منهم. لا، ده فعلا طفل يبقى عنده 2.5 سنين مثلا، 3 سنين، والمراه تحتاج الى ان تتكشف عليه في المستقبل. فهذا بلا شك، وهي هتربيه فعلا هيبقى زي ابنها فعلا، ولن يعني يرغب فيها بجريان العاده، زي ما حضرتك ما بترغبش في الست الكبيره يعني مرات عمك بتاع الجيران، عم يعني صاحب والدك، هي التي ربتك فعلا. ووقع الامر انها في امراه كبيره غالبا ما لا تشتهيها ولا تقع لكثره الايه؟ الاختلاط. لكن مع ذلك لا يجوز ان انت ايه؟ تصافحها مثلا، ولا تختلي بها، ولا تنظر اليها. وان كنت ليس كل امراه لا تشتهيها، لا يحل لك ان تلمسها او ان تنظر اليها او ان تخلو بها، لكن هناك مشقه سوف تكون. فاذا وجدت الحاجه لمثل هذا فسوف يكون هناك امن فتنه وفي نفس الوقت يكون هناك أي حاجة، فرضاء الكبير في هذه الحالة يكون محرما. هل يتنافى بيان مواقف الصحابة في الفتن التي وقعت بينهم مع ما يقول أهل السنة بالكف عما شجر بينهم في الفتنة؟ معظم ما ينقل يروى بلا أسانيد صحيحة، ما روي بأسانيد صحيحة يبين، ما روي بأسانيد صحيحة من وقوع من كان مع فلان من كان مع فلان ما وقع، ومثل هذا في الحقيقة الثابت لا يقدح في أحد منهم، بل يبين أنهم كانوا مجتهدين، منهم المجتهد المصيب ومنهم المجتهد المخطئ، ولا ولا ولا وإنما الذي يعني قصد أهل السنة بالكف عما شجر الأخبار التي تروى بلا أسانيد أو بأسانيد ضعيفة وفيها ما يقدح، فهذا يجب الكف لأنه غير ثابت، وكما ذكرنا ما ثبت ليس فيه ما يقدح، فلا مانع من ذكر ما ثبت يبين فيه كذلك اجتهاد من اجتهد فيهم ووجه اجتهاده، وأما فيه من مجتهد المصيب ومجتهد المخطئ. للعلامة التجارية وصورة المحل، الصحيح أن تكون شركة حقيقية، هذا بذاهه وهذا بمجهوده، نظير نسبة من الربح مع نوع من المشاركة ولا بد. أما أن تكون كإجارة أو يأخذ مبلغا لا دخل له بالربح والخسارة فلا. وقطعة البضائع الدنماركية الآن مصلحة راجحة، والله أعلم وأعلم، وقضية المقاطعة هي مسألة مصلحة ومفسدة. شاب عمره 24 عاما مريض بالسرطان منذ سنتين، يريد الزواج، في كل مرة يتراجع حتى لا يظلم الزوجة، إن أخبرتها لم تكن ظالما لها، والله عز وجل على كل شيء قدير، فلا مانع أن تتزوج ولا مانع أن تبحث عن زوجة ربما تكون في مثل حالك، عندها مرض من نوع آخر أو بلغت من السن مبلغا أو لها ظروف معينة تقتضي قبولها بذلك دون حرج ودون كتمان، فأنت إذا بينت ليس عليك حرج. يقول مع العلم أنه لم يتحدد لي موعد الوفاء، لا أنت ولا غيرك من البشر، ولا يوجد أحد من البشر يعلم موت أحد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فمش الدكاترة هيقول لك هتموت بعد كذا يبقى هم عارفين، ده الدكتور اللي بيقول لك كده ما بيكون يموت بعد لحظة، هو نفسه يموت، نسأل الله العافية، المريض ممكن يمرض يفضل مريض سنوات ويرزق ذرية وينجب له، والطبيب الكريم اللي كان بيعالجه بيقول له انت قدامك 5 سنين ولا 2 سنين ولا 3 هو الذي يموت بعد يعني فجأة، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. هل يجب الغسل في الوطئ من غير إيلاد ولا إنزال مع مس الختان الختان بدون حائل؟ لا يجب الغسل إلا بأحد أمرين، إنزال الماء أو إيلاج رأس الذكر قدر الحشفة في فرج المرأة، اللي هو الحشفة دي اللي هو موضع إيه؟ الختان، الموضع الذي يقطع من عند الختان رأس الذكر، هذا إذا دخل في فرج المرأة وجب الغسل، أما مجرد المس من الخارج ولو بدون حائل لا يوجب الغسل. سئل بعض المفتين عن حكم الأكل بالشمال فأفتى بجوازه مستدلا بأننا أحيانا نأكل باليد اليمين مع اليد الشمال، هو فعله لدليل، وأن احنا فعلنا هو لدليل، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت، ما منعت؟ قال فما استطاع ان يرفعها الى فيه، ما منعه الا الكبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يأكل بشمالي، إن الشيطان يأكل بشمالي. قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشمالي. ينهى عن الأكل بالشمال، وظاهر الأدلة التحريم، والجمهور على الكراهة. لا، العاجز لا يكلف الله نفسا، واحد أقطع، واحد أشل، واحد لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا وسعها. لكن اللي هو أشول يعرف يدرب نفسه على أن يأكل بيمينه، لأن اللي إحنا مش نعرف نأكل بالشمال، كل الناس معظمهم إيه إيدهم اليمين هي الأقوى، ومع ذلك هل يستطيعون أن يأكلوا بالشمال؟ عمال بيسألوا ليه؟ فإذا يمكن، فهو يمكن أن يدرب نفسه. كيف يتعامل مع النصارى في العمل، خصوصا أنهم الرؤساء والمديرون؟ يتعامل معهم في حدود العمل، يخاطبهم بما يحتاج إليه في العمل ويحتاجون إليه، ويؤدي العمل دون أن يبدأهم بتحية، ودون أن يداهنهم في الدين، ودون أن يجاملهم على حساب الدين، دون أن يتخذهم أصدقاء، دون أن يطيعهم في عادة أو تقليد، أو يهنئهم بعيد أو نحو ذلك. لا ما يقوموش، ولا في أي مصلحة، ولا في أي حتة من المدير لما يجي الناس تقوم، يفضل قاعد زي ما هو، مفيش إلزام بذلك. ده التزام عرفي بين الناس، منكر مع المسلم، منكر مع المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا ما يبدأوش بأي تحية، لما هو يقول له صباح الخير يرد عليه، لما هو داخل يرد عليه يبدأ بالتحية بنا وعليكم، يرد عليه وعليكم. لما هو يبتسم انت تبتسم، اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، ما ابتسمش ما تبتسمش. نعم له حق علينا، اذا كان جار جعان اطعمه، ملهوف اغيثه، عطشان اسقيه، ابنه جرى له حاجة الحقه، لا بأس من ذلك. مريض اعود وادعو للاسلام، احسن معاملته، لكن لا احبه، لا اتخذه صديقا، لا اعينه على كفر ولا منكر ولا شرك، ولا اقره على ذلك، ولا اصحح مذهبه، لا اصحح له عقيدته ودينه، اقول له انت عنده حق وانا حق. اتباع الجنازة لا يجوز، يتولوا هم امره، لانهم يرفعون الصلبان، يرفعون شعار الكفر، ولا يجوز المسلم ان يتبع شعار الكفر. قوموا لشهيدكم، ده في استقبال القادم، مش ان هو واقف عشان يعظمه. قوموا لسيدكم، واحد يحتاج الى سلام، الى ان يدخله صاحب المنزل، الى ان ينزل من على دبته، لانه كان مريض سعد بن معاذ. فمثل هذا لا بأس به ان يقوم اليه ليصافحه، ان يقوم ليستقبله. واحد جاي وحيخش يسلم، المدير ما بيخش يسلم، المدير بيخش على مكتبه، فنفسه جاي واقفه، لا زي الرئيس لما يجي يخش مثلا قاعة عشان يقول خطاب، ولا حد هيخش ولا بيسلم على الناس ولا حاجة، يبقى بيقوموا ليه تعظيما. لكن لو هيخش يسلم عليهم واحد واحد يقوموا يسلموا عليه. الخطابات اللي قلتها سيد لا يجوز ان يبدأ بها الكافر، لكن الاستاذ لا بأس، لان الاستاذ معناه الذي يعلم غيره، ويمكن ان يكون معلما لغيره، فيقول الاستاذ فلان، ولو اقصى حاجه يقول سعاده الاستاذ، يكتب سعاده المدير لما يكون رواق شويه. الاعتذار ايه؟ الاعتذار اذا انا اخطات في حق انسان اعتذر حتى لو كان كافرا. يجوز ان يعزيه في ميته فيقول البقاء لله، اتق الله واصبر نحو ذلك. لا ده كلام ايه، ما فيهوش حاجه، يقول اتق الله واصبر، ما الصبر مامور. يعني لو هو اصابه ميت فجزع فكفر، ازداد كفرا، اليس كذلك؟ يعني واحد يعني اعترض على قضاء الله، يبقى ازداد عذاب فوق العذاب. فاذا صبر على مصيبته وسلم لقضاء الله يكون ايه؟ يكون اقل كفرا، ويكون اقل معصيه. شاب يعمل لاعب كره في احدى نوادي اسكندريه، عندما رأى الإسلام قال أنه يحب الالتزام لكن يريد أن يظل لاعب كرة. هو خلوه يلتزم ولما يلتزم حيترك لاعب الكرة. قل له حاضر على الصلاة، مش أقول له حاضر على الصلاة، لاعب الكرة ليس محرما من كل وجه. المشكلة في النوادي إن هي بيلعب على مكافآت على فلوس. حكم تسجيل النقاط الهامة لخطبة الجمعة عن طريق الكتابة، هل يعد من اللغو؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى. لا يشرع ذلك، يشرع أن يسجل ويبقى يغير التسجيل أثناء جلسة الاستراحة، وبعد الخطبة يقعد يسمع التسجيل يكتب له هذه الكتابة. هل يجوز الذهاب إلى دولة أوروبية أو كافرة ليؤم المصلين في صلاة القيام في رمضان؟ نعم يجوز ذلك. مسجد عبارة عن جزئين منفصلين يفصل بينهما شارع سد. إذا كان المأمومون يرون آخر المأمومين في الجزء فيجوز ذلك، أو إذا كان الصوت يصل والمسافة قريبة فيجوز ذلك أيضا. هل يجوز لامرأة أن تنظر لفرج امرأة أخرى بما يسمون تجهيز العرائس؟ أعوذ بالله، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. لا تنظر باتفاق إلى ما بين السدرة والركبة وليس للفرج. هي تفعل ذلك لنفسها إذا كانت تريد إزالة الشعر أو نحو ذلك، وعلى الراجح لا تنظر إلى ما يزيد على ما يظهر غالبا، الذراع الذراعان والساقان والرأس والعنق، لا تنظر إلى أكثر من ذلك، لا تنظر إلى ثديها، لا تنظر إلى بطنها، فكيف بالفرج؟ هذا لا يجوز إلا للضرورة. ولو أم البنته الطفلة الصغيرة، نعم دون 7 سنين هي التي يجوز أن يعني تنظر إليها. تغسيل الميت، تغسيل الميت بيوضع المرأة تغسل في ثيابها التي ذكرت بحيث يظهر منها الأجزاء دي فقط، ويصب الماء من تحت السترة. يقول قد بعنا بيتا من ميراث أبيه وأخذ ثمن البيت ليضارب به وأصرف من ربحه على إخوته، في المستقبل سوف أرد ثمن هذا البيت لمن يحتاج من الإخوة. لابد أن أنت أولا تعرف أن هذا المال شركة بينك وبين إخوانك، أنت بتضارب لك نصيب محدد كما يفعل المضاربون، والباقي لرأس المال، وكل زيادات رأس المال سوف تكون للجميع إذا حدث فيها زيادة بإذن الله. وزكاة المال ينظر إذا كان نصيب كل واحد منكم بعد التقسيم يبلغ نصابا، فإذا كان يبلغ نصابا وجب على كل واحد منهم زكاة مال، ولا مانع أن تكون وكيلا عنهم في حسابها وإخراجها، وتخلي المال على بعضه كما هو وتخرجها عن نفسك وعنهم بالوكالة إذا كان يبلغ كل واحد منهم نصابا. واحد يتوب القبور وصلوا أن هناك سلفيين الوهابيين يكون هذا شرك واستمر على ما هو عليه، هل هذا جهل إعراض؟ لا، اللي يوصلوا ان ربنا بيقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وانه يقول عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو بفهم عربي او اذا كان في بفهم عربي تتفهم له، يبقى ده وأعرض، يبقى ده جهل إعراض، مش إن في ناس بتقول ده شرك. أمه لا تستطيع أن تومئ أو تركع لأنها مصابة في عينها، فصح الدكتور بعدم النزول برأسها إلى الأرض كي لا يضر بعينها، كيف تصلي؟ تومئ بالرأس فقط، لأنها ما توصلش للأرض خلاص، يبقى توصل إلى جزء أخف جزء، إذا عجزت حتى أنها تميل رأسها قليلا للأمام مرة في الركوع ومرة أكثر منها في السجود، فلتفعل ذلك بعينها أو بقلبها بالنية، يعمل بالليل ولا صلاة الظهر في جماعة، إن عمله من الساعة 10 للساعة 9 فضعف همتي بسبب العمل، فأوصيت أهلي بإيقاظي ولم يستطيعوا. وصلي في وقت العصر، لا لازم تصحى تقول لهم صبوا عليك مية أي حاجة، لازم إذا عجزوا عن إيقاظك فلا حرج عليك، ولكن أنصح بأن تبحث عن عمل أقل إجهادا حتى تجد، فلا حرج عليك طالما أنك تستطيع. لا تستطيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.